نعم. الآن في هذا الزمان شيخ المساجد مفروشة يعني. فلو أن الإنسان بصق على الفرشة وكثر لاتسخت. صحيح. الآن ما فيه إلا الثوب. إيه نعم. يبصق في الثوب وإذا خرج غسله. أو من دي المنديل مثل الثوب. المنديل مثل الثوب. نعم. كيف؟ أقول المنديل يمكن رمي بعد. إيه نعم. يمكن رمي. نعم. هامل. قولك لا يبصق. قبل وجهه. هل هذا خاص في الصلاة أم في خارج الصلاة؟ لأنه أشكل هناك بعض العلماء قول أن البسط عام في خارج الصلاة غير. إيه نعم. بعض العلماء قال حتى في خارج الصلاة لا ينبغي أن يبسط عن قبل وجهه ولكن عن يساره ما لم يكن عن يساره أحد. لكن ظاهر الحديث أنه خاص بالصلاة. إلا إن ورد حديث يدل على العموم فعلى ما ورد. عن يسار الرجل يقول يوجد ملك. نعم. وظاهر الحديث انه يدخل عن يسار. نعم. في المدينة يصح عن يسار. مريم وعن يمينه ملك. نعم. طيب اذا صح عن يمينه ملك وعن يساره ملك ولا بد من ان يكون اما عن اليمين او عن الشمال او خلف الظهر واذا استدار خلف الظهر صار الذي وراءه امامه. او نقول ارفع راسك. نعم لا بد من هذا. أقول لا بد ولو كان عن نساء الملك. سليم كيف حطه في المفاهم حطه المفاهم باليسرى ولا باليمين؟ إذا بصق في المنديل سهل عنده الوعاء على يمينه أو على جنبه أو في صدره يضع فيه المنديل. شيخ بعض الناس قد يكون فيه أسنانه بعض الطعام بعض السواك ويتفق لا يتفق يطير التطير لا يتفق يطير التطير يعني ينفخه بالهواء بدون أن يكون معه ريح. يجوز وش يخرج أمامه؟ أي لا بأس لأن هذا ما يعد تفلا ولا بزاقا ولا نخامة. نعم. لو أخرجوا بيده شيخ أبو حسن لا بأس لكن حال ما أحيان ما يتيسر لك بيدك حال لا يتيسر. نعم. لأنه إذا كان تحت قدم اليسرى مسحها بالرجل مسحها بالرجل يمسح يعني يزيلوها. اي نعم.